قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا. تقدم شرح هذا. والمثال: تعلمون أن المجوس دينهم يجيز لهم نكاح الأخت، فلو أن رجلا نكح أخته فأنجبت ولدا، فهذا الولد هذه هي أمه وأخته. الولد هي أمه وأخته، أخته بنت أبيه، نعم، لأنه نكح ابنته، أي نقول نكح أمه أو نكح أخته، لا، نكح ابنته، يعني هذا المجوسي نكح ابنته، فالبنت جاءت بولد، هذا الولد يقول لها يا أمي ويقول لها يا أختي، أمه لأنها أنجبته وأخته لأنها بنت أبيه، فلو ماتت يرث منها على أنها أم ويرث منها على أنها أخت، ويرث منها على أنها أخت يعني أخت لأب. ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا، دخل هذا الرجل في الإسلام وقال هذه أمي، هي أمي وهي أختي، فأبوه قد نكح ابنته، نكاح يقرونه، هذا عنده، فهنا على هذا يرث بالقرابتين. أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، نحن لا نقر مثل هذه الأنكحة إذا ترافعوا إلينا، لا نقر، لكنهم هم الآن يسألون عن الإرث الذي هو نتيجة هذا النكاح. قال: وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة، فلو أن رجل وقع على ابنته بشبهة اعتقاد ظنها امرأته فوقع عليها فأنجبت، هذا قد يحصل لكن نادر، فلو حصل هذا فالولد هذا ولده، يعد له ولد شرعي، وهذه المرأة هي أمه وهي كذلك أخته. ثم قال: ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم. لو أن الرجل تزوج امرأة هي أخته، نقول هنا لا إرث، لأن هذا لا يقر، لا إرث بالزوجية، لأن الزوجية إنما تكون بالعقد الصحيح هناك بالنسب، المسائل السابقة هذه بالنسب، لأنها ابنته بشبهة، هذه ابنته بشبهة، نعم، أو بدين سابق، ابنته تبع دين سابق ثم أسلم، أما هنا فهذا نكاح فلا يقره الشارع. قال: ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. فلو أسلم مجوسي وتحته أخته، فهل نقرهم على هذا ونورث بالزوجية؟ لا، ما نقر، لأنه لابد من عقد صحيح في الإرث، لابد من نكاح صحيح في الإرث، لكن ما يترتب على ذلك من ولد هذا يرث، يقول أن ولده وكان مجوسيا أبوه وأنا ولده، يقول، فأما الزوجية فنقول انتهت الزوجية لما دخل في الإسلام، ألغينا هذه الزوجية، واضح هذا؟ قال: لا، ليس مسلم، هذا مجوسي ومجوسية متزوجان، مجوسي ومجوسية، هذه المجوسية أخته، هم يجيزون كذا في دينهم، هكذا عندهم في دينهم، أخته أو ابنته، نعم، الآن أسلم، هو أسلم ثم مات، ما تقول هي زوجته، نقول انتهت الزوجية، زوجية باطلة في الإسلام، لكن لو كان هناك بنت منها البنت ترث، يعني رجل تزوج ابنته في دين المجوس لما كان مجوسيا وأتت له ببنت، فالبنت هذه تقول هذا أبي، وقد دخلنا في الإسلام لكنه أبي، وإنما نعن نكاح سابق يقره ديننا، لكن الزوجية تنتهي. واضح هذا لكم ولا ما زال في إشكال؟ نعم. ثم قال: باب ميراث المطلقة. من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف، تقدم المرض المخوف، ومات به أو المخوف ولم يمت به، ولم يمت به لم يتوارثها، رجل طلق امرأته طلاقا بائنا ما في توارث أبدا، ما دام طلقها في الصحة أو في مرضه غير المخوف، أو طلقها في المرض المخوف لكن لم يمت فيه، شفي، طلقها في مرض مخوف لكنه شفي بعد ذلك ثم مات، فهنا لا ترث هذه المطلقة البائن. قال: وإن أبانها في، نعم، بل في طلاق الرجعي لم تنقضي عدته. إذا طلق الرجل امرأته في طلاق الرجعي فإنها ترث ما دامت في العدة، إذا انقضت العدة ولم يراجعها فمات، نعم لا ترث، انتهت الزوجية. قال: وإن أبانها في مرض موته المخوف، أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، متهما يعني مع التهمة بقصد الحرمان، رجل في مرضه المخوف الذي يخاف معه الموت طلقها واستمر به المرض فمات وهو متهم بمنعها، فهنا نعطيها الإرث، نعطيها الإرث، نورثها. قال هنا: أو علق إبانتها في صحته على مرضه، هو صحيح قال إن مرضت مرضا مخوفا فأنت طالق بائن، ها قال امرأته يا فلانة إن مرضت مرضا مخوفا فأنت طالق بائن، يريد أن لا ترث مع أبنائه وبناته، أو على فعل له ففعله في مرضه، قال إن أكلت مثلا كذا فأنت طالق طلاقا بائنا، فأكله في مرضه المخوف، هذا كله بابه واحد ونحوه، لم يرثها، هو لا يرثها، هو لا يرثها، طلقها في مرضه المخوف طلاقا بائنا فماتت هي ولم يمت هو، هل ترثه؟ هل يرثها؟ لا يرثه لأن الطلاق بائن. واضح يا أخوان ولا لا؟ لا لا اتركوا التعليق لي أتكلم فيه أنا أشرحه، واضح؟ يعني نرجع إن شاء الله التعليق، لكن أنا ما أريد أن تنشغلوا لأن نريد المسألة واضحة، يعني الآن رجل، سنرجع إلى ما يشكل عليكم في إذا كانت الآن رجل طلق امرأته طلاقا بائنا في مرضها، في مرضي هو المخوف، ماتت هي وهو متهم، لا يرثها هو، لكن هل ترثه هي؟ قال نعم ترثه. قال: وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج. قالوا ما لم تتزوج لأنها إن تزوجت ما يمكن أن ترث من زوجين، قد يموت الآخر فترث من زوجين، وقال المالكية هذا حقها وعلى ذلك ترث ولو تزوجت، وهذا هو الراجح، هذا حقها، قد ترث المرأة من زوجين لكن في زمن مختلف، فكما أن المرأة يأخذها هذا فيموت عنها فترثه، ثم يأخذها هذا فتموت فيموت عنها فترثه، فكذلك هنا، فالصحيح أنها حتى لو تزوجت، إذا الرجل طلق امرأته طلاقا بائنا فتزوجت، خرجت من العدة وتزوجت ثم مات، فإنها ترثه، ترثه لأنه قصد حرمانها. هنا قال متهما بقصد حرمانها، فإن كان غير متهم بقصد الحرمان كأن تكون هي التي سألته الطلاق، الآن هل يكون إذا لم يحصل منه تضييق لها وإضرار بها لو قلل النفقة وآذاها حتى تطلب الطلاق متهم، لكن لم يحصل منه ذلك، هي تعبت من تمريضه فطلبت الطلاق، أو خيرها قال يا فلانة أنت بالخيار، إن شئت طلقتك وإن شئت لم أطلقك، فالأمر بيدك، فقالت لا، قال اختاري ما شئت، قالت شئت الطلاق، هي التي اختارت. الآن هو غير متهم، هنا الآن هو غير متهم. إذن إذا كان متهما فإن حقها في الإرث تأخذه حتى ولو خرجت من العدة أو تزوجت، قال أو ترتد، هذا ظاهر الردة لأن المرتد لا يرث، قال أو ترتد لأن المرتد لا يرث. نعم، وش التعليق تقول؟ لا لا لا، مرضه المخوف. إيه؟ مرضه المخوف. ثم قال باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا أقر كل الورثة بعد أن مات المورث، أقر كل الورثة ولو أنه واحد، قد يكون الورثة واحد، قد يكون جميع الورثة الذين يرثون إنما هم واحد فقط، كأن يكون ترك ابنه فقط، مات على الابن، ثم هذا الابن أقر بأخ له، أقر بأخ، فيقول إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق، هذا الذي أقر له صدق وهو مكلف، أو كان صغيرا أو مجنونا، الصغير والمجنون ما ننتظر هل يصدق أو لا يصدق، هذا في مصلحة له، إقرار بالنسب وإقرار بإرث، له مصلحة في ذلك. قال والمقر به مجهول النسب، هذا مجهول نسب لكن له نسب، لا ما يترك نسبه الأول، لكن رجل مجهول نسب وهو صغير أو مجنون، فقال شخص قد مات أبوه وله إرث، قال إن هذا المجنون أخي أو هذا الصبي أخي، فنثبت له النسب ونورثه. قال وإن أقر أحد ابنيه، له ابنان مات رجل عن ابنين، بأخ مثله فله ثلث ما بيده، رجل له ابنان أحد الابنين أقر أن زيدا هو الأخ الثالث، الابن الثالث لهذا الأب، الآخر ما أقر، الآخر ما أقر، أقر واحد فقط، ما في بينة لكن إقرار، أقر واحد من الاثنين، فنقول تعطيه نصف، تعطيه نعم، تعطيه ثلث، ها نعم، الثلث والنصف نعطيه، يعطيه الثلث، لماذا يعطيه الثلث؟ ها يقول هنا فله ثلث ما بيده، لماذا له ثلث ما بيده؟ لأن الآخر لم يقر، لأن الآخر ها لم يقر. وإن أقر بأخت فلها خمسه، لأن المسألة تكون يعني الآن لو كان له ثلاثة أبناء تكون المسألة من ثلاثة، تكون المسألة من ثلاثة، فيعطيه ثلث ما بيده. لو كانت بنت فلها الخمس. قال باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. كيف؟ لا، اختلاف الدين، النسب، لا مع اختلاف الدين لا، لكن إذا رضوا هم جميعا أعطوه حقه، أعطوه على أن يعطوه سهما أو سهمين أو ثلاثة أو ما شاءوا، تراضوا أو بعضهم أعطاه من نصيبه فلا مانع. ثم قال باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سبب، كأن يحفر حفرة فيقع فيها، هذا سبب، أو مباشرة مثل يرميه بمسدس أو بارود أو نحو ذلك. قال بلا حق، بلا حق، قتل مورثه بلا حق، لم يرثه، لم يرثه، لم يرثه، إن لزمه قود، قود يعني قصاص أو دية أو كفارة. وعلى ذلك فسواء كان القتل قتل عمد أو قتل خطأ أو قتل شبه عمد، قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ. لكن لو كان قتله بحق فإنه يرث. قال والمكلف وغيره سواء، ما في فرق، حتى لو كان صبي، لو أن صبي يمرن مثلا سلاحه فأصاب أباه فإنه لا يرث، فإنه لا يرث. قال وإن قتل بحق، وإن قتل بحق، بحق، نعم، وش العبارة عندكم؟ إيه، وإن قتل بحق، وإن قتل بحق قودا، يعني سواء كان قودا يعني باب القصاص، رجل من باب القصاص قتل مورثه قصاص، هذا بحق، أو حدا كحد الزنا المحصن، يعني كلفه القاضي أن يقتله بالحجارة، بالحجارة، فقتل أخاه بالحجارة، نعم، يرث، يرث، لأن هذا قتل بحق. أو كفرا، كفرا، هذه في مسألة واحدة فقط، لأن المعروف أن مع اختلاف الدين ما في إرث. ما هي المسألة؟ في العتق على المذهب، في العتق على المذهب، لأن المذهب عندهم أن العتق يثبت فيه التوارث حتى ولو كان كافرا، فيرث عبده النصراني، يرث عبده النصراني. أو ببغي، قتال بغي، أو صيالة صال عليه، عنده مثلا أب مجنون، الأب هذا فيه جنون، فصال على ابنه فدفعه الابن فقتله، يريد أن يدفعه عن نفسه، نعم، فهذا قتل بحق. أو حرابة، معروف الحرابة، أو شهادة، أو شهادة وارثه، شهد عليه اثنان بما يقتضي القصاص، وأحد الاثنين الذين شهدوا وارث، وارث، فيرث، لأن هذه شهادة بحق. أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثة، إذا حصل قتال بين المسلمين، قتال بين المسلمين، بين فئة الإمام، فئة الإمام تسمى فئة العدل، وفئة أخرى تسمى فئة البغي، فمن مع الإمام أهل عدل، ومن يحارب الإمام هذا من أهل البغي. فإذا حصل قتال فأثناء القتال قتل الأخ أخاه، هذا مع فئة الإمام وهذا مع الفئة الباغية، فإنه يحصل التوارث بذلك، يحصل التوارث بذلك. قال ولا يرث الرقيق ولا يورث، الرقيق لا يرث ولا يورث، يعني الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعني رأى أنه إن كان القتل خطأ وكانت التهمة بعيدة، وكانت التهمة بعيدة، فإنه لا يمنع من الميراث، وهذا بعض مذهب المالكية، المالكية يرون أن القاتل خطأ يرث، فالشيخ محمد يرى أنه إذا كانت التهمة بعيدة فإنه يرث، وهذا جيد لا سيما في مثل حوادث السيارات، لأنه إذا كان الابن يقود السيارة وحصل حادث فغالبا قصد القتل يكون بعيدا، لا سيما في الحوادث التي يعني يكون الموت إما لهما جميعا أو لأحدهما، يعني سلامة هذا وعطب هذا، هذا أمر يعني شاءه الله، وإلا فإن الحادث قد يعطب هذا، قد يعطب الابن مكان الأب، وقد يعطبهما جميعا، فمثل هذه الحوادث نعم لو كان في آلة في سلاح فنقول قد يكون قصد رجل يدرب سلاحه فرمى أباه، نقول قد يكون قصد ذلك. لكن في حوادث حريق نحو ذلك، حوادث سيارات تستبعد في النظر للحادثة أن يكون الابن قصد، لأن العلماء قالوا في القتل الخطأ من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة، يعني القتل الخطأ من باب حتى لا يقتله بصورة الخطأ وحقيقة العمد، تكون الحقيقة عمد والصورة خطأ. ومن عوقب ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. يقول ولا يرث الرقيق ولا يورث، ويرث من بعضه حر وهو المبعض، بعضه حر وبعضه عبد، نصفه حر ونصفه عبد، ويورث بقدر بقدر حريته، ويحجب يقول بقدر ما فيه من الحرية. قال ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق وإن اختلف دينهما، فالولاء له، لكن الإرث تقدم أنه مع اختلاف الدين أنه لا إرث. قال ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. فالمرأة ليس لها، لا ترث الولاء، لا ترث الولاء، يعني الأب له الولاء فمات ابنته لا تأخذ الولاء، الولاء يأخذه من العصب المتعصبون بأنفسهم. تقدم لكم أن الولاء يكون للمعتق أو المعتقة وللعصبة المتعصبون بأنفسهم. أما المرأة فلا تنال الولاء إلا أن تكون هي التي اعتقت أو أعتق من أعتقت، يعني هي أعتقت زيدا ثم إن زيد أعتق عمرا، فيكون لها كذلك الولاء لعمر، لأن الذي اعتقه هو عتيقها، هو عتيقها. ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.